بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 1001 على 1 بعنوان الاستدلال العقلي والنقلي حول أهل الفترة وحكم أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من شوال 1410 هجري، الموافق 19 من الشهر الخامس 1990 ميلادي. لا طبعا، هو تعرف انت العجو احيانا بيكون تبع لمن سبقنا. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي عبد الحميد الحلبي، هل بيسمي نفسه او بيلقب حاله بالاثري؟ وأنا لا أدري لماذا حاد عن ما سبقه إليه أخونا حمدي السلفي. نعم. لماذا حاد عن انتساب إلى السلف إلى الانتساب إلى الأثر، وهذا ليس فيه ما في ذاك. نعم. أي نعم. الأثر أعم من السلف. لا، الأثر مثل الانتساب إلى الحديث، ما بيعطي مزية أخرى. نعم. مثل الحديثي مثلا. نعم. الأثري الحديثي، ولكن السلفي، انتماء للسلف بيعطي معنى واضح جدا لمذهب عقيدي. نعم. أما اتباع الأثر فكما نقول نحن دائما، لا يكفي في العصر الحاضر أن تكون الدعوة قاصرة على اتباع الكتاب والسنة فقط، بل لابد من أن ينضم إلى ذلك شيء ثالث، وهو اتباع السلف الصالح، لأن كل الفرق الإسلامية على أجرها ومجرها ولا يجو منها إلا واحدة، كما جاء في الحديث كلها تنتمي للكتاب والسنة، تدعي كلها، لكن ما فيها إلا واحدة تدعي الانتساب للسلف. تصدق دعواها. ها؟ تصدق في دعواها. أيوة. لا، حتى تكون كاذبة في دعواها. شوف أستاذ، هنا في قضيتان. قضية الانتماء وقضية تصديق الانتماء. فكل الفرق الإسلامية تنتمي إلى الكتاب والسنة. هنا بقى يأتي موضوع أنه صادقة في هذا الانتماء أم لا، لكن في الانتماء اللفظي لا أحد ينتمي إلى السلف الصالح غير طائفة واحدة. وضح لك؟ وهذا وحده بيلفت نظرك لأهمية هذا الانتماء فلأمر ما أعرض عنه الفرق الأخرى. نعم. هات نشوف شو عندك. لذلك أستاذ الآن يريدون أن يسيئوا للإسلام الصحيح. الإذاعات الأجنبية تركز على تهمة السلفية، تقول السلفية والأصولية. أصولية نعم. أصولية وسلفية، لكن هم تشمل الإيرانيين في رأيهم أو كل متطرف إسلامي، إخوان أو حزب الجهاد الإسلامي أو الإيرانيين أيضا أو حزب الجهاد الإيراني هذا. نعم بس نحن سلفيون أمام أصحاب هذا الرأي. خاصة صحفنا تكرر هذا. هذا ما يضرنا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للكفار الذين أنكروا شريعة الله أصولا وتفريعا، نحن بهمنا أن نحقق بين الفرق الإسلامية معنى الاسم أولا ثم الفعل والتطبيق ثانيا، ما بهمنا الكفار، لأنه كما تعلم من قول أهل العلم ليس بعد الكفر ذنب، فهذون كفار يقولوا ما قالوا ما شاءوا، لكن عندنا الذين يقولون نحن مسلمون أمثالكم ونحن أيضا ننتمي للكتاب والسنة، حينئذ نحاججهم بالانتماء إلى السلف الصالح على رأسهم الصحابة الذين تلقوا الإسلام مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى وتطبيقا. هذه نقطة مهمة جدا أنا في اعتقادي، لأنه امتناع هذه الفرق أن تنتمي إلى السلف وأن تقتصر فقط إلى كتاب السنة، وأنت لعلك تذكر معي ما يروى عن عمر الخطاب إذا جادلكم الناس بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال وجوه، وهذا كلام صحيح، ما بهمنا صح السند إلى عمر ولا لا، لأن هذا مطابق للواقع. فالسنة هي التي تضع كما يقولون اليوم النقاط على الحروف وتحول بين أهل الأهواء والتلاعب بنصوص الكتاب وتفسيرها كما تهوى وكما تشتهي. كذلك من هذا القبيل تماما الرجوع إلى السلف الصالح الذين نقلوا لنا هذه الشريعة، فهم الذين يعني نستطيع أن نأخذ منهم أنه هذا النص عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد، لأنهم رأوه مطبقا واقعا. والحقيقة أن هذه النقطة يعني من أعظم نقاط التحرر من الوقوع في الانحراف يمينا أو يسارا، وهي ملاحظة تطبيق السلف لنصوص الكتاب والسنة. هنا يأتي أستاذ السؤال، أنه الآن أولا إذا قيل أنه إذا أنتم مذهب آخر، نعم نحن سلفيون، نحن بينما علماء كثير من السلف، كثير من السلف ينتسبون إلى أئمة كما يقول مثلا النووي الشافعي، عز الدين ابن عبد السلام الشافعي، ابن تيمية الحنبلي مثلا. فهنا معروف عند الناس أن هناك مذاهب مقررة، وإلى الآن ما يوجد في المكتبة مثلا كتب تقول إن هذه مذهب السلف، لأن أحد يعني بعض علماء السلف المشهورون تراهم ينتسبون إلى مذاهب أئمة مشهورين، فماذا نقول الآن في هذا الجواب؟ الجواب ثاني إن شاء الله، أنت تقول لا يوجد كتاب يعني يمثل مذهب السلف كمذهب آخر غير مذاهب الأربعة. نقول هذا من فضل الله على المسلمين، لأنه حينما نقول نحن مذهب السلف لا نعني مذهب السلف يعني في كل مسألة، وإنما نعني منهج السلف الصالح، لأننا نعلم أكثر مما يعلم غيرنا من المقلدين والمذهبيين أن السلف اختلفوا في كثير من مسائل الفروع اللي بيسموها، لكن ما اختلفوا في العقائد، ما اختلفوا في القواعد. ما قالوا مثلا كما قالت الحنفية أنه ما بيجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد. السلف على خلاف هذا تماما، وعلى هذا بينفتح أمامنا باب من الفقه كبير وكبير جدا نخالف فيه المذهب الحنفي. فإذا انتمائنا للسلف ليس في الفروع، لأنه السلف نفسه قد ثبت عنهم أن اختلفوا في قليل أو كثير من مسائل الفرعية، لكن نحن ننتمي إليهم من حيث الأصول والمنهج العلمي. فعدم وجود كتاب يمثل مذهب السلف هذا أمر ضروري جدا، ولذلك نحن نقول لسنا دعاة إلى مذهب واحد، لأنه حينما تدعو إلى مذهب واحد رجعت العصبية المذهب. هذا هو. هنا أستاذ، أظن اطلعتم على كتاب الأخير هذا للدكتور قرضاوي، وهو كيف نتعامل مع السنة. هذا ما أظن، أنا ما شفته، لكن ما أظنه يخرج عن طريقة الغزالي أو الغزالي. يخرج عن طريقة الغزالي، يعني هو معتدل. أنا أظن يعني يقول مثلا هو قد يكون محتاط وبس. محتاط حينما أتى لهذه الأحاديث التي يرفضها الغزالي، يقول أنا أتحفظ. قال الغزالي يرفض ولكني أتحفظ. هذا هو سيدي، على بعض الأحاديث كل دروب عطاف ما لك وسيلة يعني، لكن منهجه معتدل. أنا أعرفه معمليا من كتاباتهم. الفرق بينهما إذا صح التعبير أن الغزالي شجاع لحد التهور، والقرضاوي جبان ما عنده الشجاعة الأدبية العلمية، ولعل هذا خير من ذاك. يتحفظ على الوائدة والمؤودة في النار. يقول حسنه الألباني أظن في نفس الكتاب، لكنه يتحفظ عليه. وحديث أبي وأبوك في النار كمان يتحفظ، أيضا يتحفظ عليه. اختلفت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد. وحديث الخضروات يضعف، لا زكاة في الخضروات، وهو يوجب الزكاة، يوجب. يقول أيضا بحجة أن هذا يخالف القرآن. الله أكبر. القرآن الكريم. شيخ، لكنه ترديت رد جميل. نيها اللي انت شذت عن الأزهريين. نعم. لأنه دون الأزاهرة ما بينجحوا أبدا، يعني السني لا قيمة له عنده. نعم. هذا أنا قصدي آنفا، أنه الـ ندعو إلى اتباع السلف في مناهجهم. هل هذا منطق سلفي؟ أن هذا الحديث مو صحيح، لكن هذا تضعيف ويخالف القرآن. وين القرآن؟ مين فسر القرآن؟ طبقوه السلف ولا ما طبقوه؟ حديث لا تأخذ من الصدقة إلا من التمر والقمح والشعير والزبيب. طبعا هذا بده كمان يتحفظ. حط بقى هلا كلمة تحفظ نسف بطريقة من أخبث ما تكون للسنة. ويذكر أن بعض الناس حينما سمعوا بهذا الحديث قالوا، خاصة في المناطق اللي فيها مزارع الشاي التي تنتج ملايين الأطنان، مزارع القهوة، مزارع الشاي، مزارع يعني كل هذا الأرز، إذا نذهب إلى بقول لك معنى هذا أن نأخذ من صغار المزارعين ونترك هذا أصحاب الأطيان الضخمة هذه المليئة بالإنتاج. هذا هو الرأي، أليس هذا هو الرأي؟ طيب، لو واحد عنده 39 رأس غنم فيه عليهم زكاة؟ ما عليه زكاة. طيب واحد عنده 600 دينار عليهم زكاة؟ عليه زكاة. بس هذا متى ده؟ الله هذا بلغ أكثر هذا كمان شو أكثر أضعف ضعفي يعني عنده 39 رأس غنم بيساووا مئات بل ألوف إيش من الدنانير هذون عليهم زكاة وهذون ما عليهم زكاة تعرف أنا ما بحفظ الشعر المعري ضرب مثال أنه الأصابع ما الأصابع في عليها تذكر؟ أذكر إيه وشو كان الجواب؟ كان جواب علمي شعرا كمان جميل يد مئين مدري إيش بيقول يد بخمس مئين أسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار أيوة. فأجابه واحد علماء الحق قال معنى البيت الشعر عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري أرخصها ولا أرخصها أرخصها يعني جعلها رخيصة هذا هو ذل الخيانة عز الأمانة أغلاها وأرخصها أرخصها ذل الضمة يا أستاذ أنت أرخصها ذل الخيانة جنب الفاعل أرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري أي والله إيه هذول الجماعة أخي مصيبة ومصيبة هنا أستاذ بالمناسبة قضية أهل الفترة على أساس على تعليقا على حديث الوائدة والموؤودة في النار حينما نقول هذا عهد الفترة أو زمن الفترة أو الفترة بين عيسى ومحمد عليهم السلام فما ذنب هذا يعني مثل والد الرسول عليه السلام لا أنت إذا كنت بدك تعرف كيف تؤكل الكذب وكيف تضخم الشبهة ترك الوائدة ومسيك الموؤودة اترك الوائدة وامسك الموؤودة لأن الوائدة كبيرة وقد تكون مكلفة وهو كذلك كما سيأتيك الجواب لكن ما بال الموؤودة بقى لا احنا جينا على اساس قضية الفترة اهل الفترة انا بسألك سؤال طيب هذا سؤال اخر اللي ما بيجي معك تمام انا بسألك سؤال ما بال الموؤودة أول اللي يدر مكرر الفترة هل هذا بعدين بيجي سؤال لا فرعي لا ما لا هذا الأصل أبدا إذا قررنا أنه أهل الفترة معذبون شو ما بالك في الموؤودة نعم أيضا هناك إشكال إيش هناك مش أيضا هذا الأصل الله يهديك الأصل في الموؤودة الصغيرة نعم كيف هي تكون في النار ما بال الموؤودة بيكون السؤال عن الوائدة الكبيرة السؤال عن أهل الفترة جميعا يدخل في الوائدة ويدخل في عبادة الأصنام يا أخي لو ولد صغير مات في عهد التبليغ في عليه مسؤولية مات ها؟ يعني حسب القواعد المعروفة لا شيء عليه طيب فإذا ماتت في الفترة في عليها شيء ونريد الفترة هذه نقرر الفترة أو خلال انسحب الوالد الآن نحن مدام أنت مالك رضيان أنك تمشي معي في هذاك الجزء وهذاك أهم بكثير لكن نحن تعلمنا في سوريا اللي ما بيجي معك تعمل الآن في اعتقادك يوجد أهل فترة أم لا؟ الآن؟ الآن لا يوجد الله أكبر كل من على وجه الأرض فردا فردا بلغته الدعوة بالنسبة لمن بلغته الدعوة نعم الله يهديك إيش كان سؤالي؟ سؤال في فترة سؤالي إيش كان؟ أهل فترة أهل فترة فيه ولا ما فيه؟ السؤال نعم فهمت عليك طيب يوجد على أن الناس هناك بلغوا ناس ما بلغوا جميل جدا نعم فهل يمكن نصور هذا في عهد قبل بعثة الرسول قبل بعثة الرسول إذا قلنا إن بلاش تقول إذا شرطية تخرب علينا أنت أنت أجب بما تعتقده. نعم. يمكن أن يكون هذا الجواب صالحا للإجابة عن الأمة العربية اللي كانت قبل بعثة الرسول، ولا يختلف الجواب منقول كلهم أهل فترة كلهم غير أهل فترة؟ نعم، نقول كلهم أهل فترة باعتبار أن مثلا الله يهديك الله يهديك يا أخي، خير الكلام ما قالوا عدد. أنت لبعد العادة عنا صرت يعني ها خير الكلام ما قال وذل. لما بيسألك السائل سؤالا بإيجاد فبتجاوبه بإيجاد، إن آمن معك ريحت حالك وريحته إله، وما آمن معك هو راح يطالبك بدليل، بيقول لك إيه إيش حجتك إيش دليلك إلى آخره. فأنا سؤالي الآن جوابك السابق عن الناس اليوم جميعا على وجه الأرض، هل نقول عنهم جميعا هم أهل الدعوة بلغتهم، ولا أهل الفترة ما بلغتهم، ولا في هيك وفي هيك كما قلت؟ هل هذا الجواب يصلح لينقل إلى الأمة العربية قبل بعثة الرسول أم لا يصلح؟ لا يصلح. يعني مبدئيا أنا أقول لا يصلح باعتبار بدك شد البريكات يا أستاذ، بدك شد بريكات. اسمع رجعنا تستدل. نعم. ما في حاجة استدلال. إيش هو جوابك مبدئيا؟ شو بتقول؟ أنه اللي كانوا قبل بعثة الرسول كلهم أهل فترة؟ كلهم لأنهم ما لا تعلل الله يهديك. لا تعلل، ريح حالك. نعم. ريح حالك. كله مع الفترة. نعم. بدي أفهم أنا عليك يعني بدي ثبت حالي، إذا اختلفت أنا وياك ما نشري ونغرب عن بعضنا البعض، منكون إيش على وضوح بيان. ولذلك بدي أنا أتثبت أنه منقول عن العرب اللي كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام كانوا أهل فترة. أجب بنعم. نعم. كانوا أهل فترة. طيب الآن إسماعيل أرسل إلى من؟ إلى عرب ولا عجم؟ إلى العرب، لكن ليس إلى إلى قبيلة جرهم، قبائل الحجاز فقط. طيب يعني سؤال يعني كمان ما ذهب وبلغ جلت العرب. كمان بدك تشرح؟ يكفيك هذا الشرح. في عندك دليل على ما تقول؟ نعم. هون هلا أرجينا دليلا. أيوة. إسماعيل ما خرج من مكة وذهب إلى البحرين وإلى عمان وإلى نجد يبلغهم. وعليكم السلام. كان دعوته في الحجاز. أهلا، كيف حالك؟ في عندك دليل فيما تقول؟ التاريخ حسب رواية قراءة للتاريخ. طيب التاريخ حجة في الشراء؟ نعم، ما نريد حديث أنه بعث إلى العرب جميعا. أنا السائل مو أنت، أنا الطالب مو أنت. ريح حالك، لا تتعب حالك. نحن مبدئيا متفقون أنه إسماعيل أرسل إلى العرب. أنت بتخصص الإرسال إلى قبيلة جرهم فقط، وهذا هون خذ أنت تحفظ شوي وتعلم من القرضاوي وأمثاله، أنه بدنا نطالبك بالدليل أنه هذا أرسل إلى طائفة قليلة من العرب، قبيلة واحدة. طيب نحن نعلم جميعا أن أي نبي قبل نبينا عليه السلام كان يرسل إلى قومه خاصة، وبعث عليه السلام إلى الناس كافة. فبعثة الرسول إلى الناس كافة هل هي بعثة شخصية ولا هي بعثة دعوة؟ بمعنى هل يشترط لتكون دعوة الرسول عامة أن يوصلها هو بشخصه، ولا بيمشي الحال أن يوصلها أشخاص آخرون ممن تبنوا الدعوة ونقلوها إلى الآخرين فبلغتهم دعوة الرسول لا من شخص الرسول؟ واضح شو قصدت أنا بشخصه ولا بغير شخصه؟ واضح؟ نعم. ما هو الجواب؟ يرسلكم ومن بلغ. ومن بلغ، جميل جدا. هل كلمة ومن بلغ وما يؤخذ منه من الحكم خاص بالرسول عليه السلام، ولا أيضا يتعدى ذلك إلى الرسل الذين كانوا من قبله على الرغم من أن رسالتهم كانت خاصة بأقوامهم؟ واضح سؤالي؟ واضح. نعم. ما هو الجواب عندك؟ الجواب عام. نعم. أحسنت. بدون دليل مصوص. بدون دليل. ريح حالك. نعم. ريح حالك بدون دليل، لأنه ما في خلاف. ما في خلاف. نعم. نمشي مهل. طيب الآن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا إلى آخره. هالبيت هذا بني ودعا الناس إلى الحج بس قبيلة جرهم ولا العرب؟ الواد غريب بيزار. شو بدنا بالواد يلا؟ كان هذا الوادي. يعني لأهل الوادي فقط يا أستاذ؟ بس فجأة أفئدة من استهوي إليه من الناس مش من الوادي. من الناس مش من الوادي. لك لا، هو حب الأستاذ الآن يعني باسط شوي، لأنه هذا يطير فيها الشيء هذا وأكاد تؤثر على ناس كثيرين. يعني كيف؟ يعني كلمة القرضاوي إيه؟ يعني وسع الموضوع البحث هذا. اي نعم. والله أنا ما شفته. عندي الكتاب هذا. إيه؟ شو كان عالج النقطة هي بالذات؟ هو يقول كلام اللي نعرفه جميعا، وهو هؤلاء للفترة. لا لا مش هذا. لا لا عفوا. نعم. عفوا لا تقطع علينا سيرة البحث ولا قصرنا. صح. ما استفدنا شيء. فإبراهيم أرسل إلى العرب ولا إلى قبيلة من العرب؟ سيدي هو وإسماعيل أيضا الواقع أرسل من العرب بس حسب حديث أربعة. بس بس ريح حالك الله يهديك. أرسل إلى العرب. بالله. فإذا كان أرسل إلى العرب وهو كذلك، فإلى العرب الذين اتصل بهم مباشرة وأيضا إلى من بلغ، أليس كذلك؟ مكن حالك ومن بلغ راح تمشي على الطريق المستقيم إن شاء الله. دليل مو حتى نقول دليل سبق من عندك إلى عرب مثلا الذين عاصروه. نسيت أنك ما قلت آنفا؟ قبل شوي. زيد الضايع. نحاول نجد مخرج. لا إله إلا الله. طيب إذا كنت في شك مما قلت آنفا، نعفيك مما قلت ونفترض أنك ما قلت. فالآن إبراهيم اتصل مع 5، 10، 20، 100 إلى آخره وبلغهم دعوة التوحيد. هل عدد نفسه بلغوا الدعوة إلى من اتصلوا بهم؟ ما قامت حجة الله عليه؟ قامت. إذا نرجع إلى الشيء إلى الذي رجعنا عنه، لا مناص لنا منه، أي رجعنا إلى أن حكم الرسل الأولين كحكم آخر المرسلين أنه أرسل بشخصه إلى العرب الذين كانوا عاصروه وبدعوته إلى الذين تبلغهم من العرب فقط. لا أقول عن الرسول هلا الرسول نعم. كذلك ما دامت العلة واحدة فنعود إلى دعوة إبراهيم وإسماعيل، فهي دعوة خاصة ليست عامة كدعوة النبي عليه السلام، لكن هي من جهة خاصة ومن جهة عامة. هي خاصة بأنها لا تشمل غير العرب، لكنها عامة من حيث أنها تشمل العرب الذين بلغتهم دعوة التوحيد من إبراهيم ومن إسماعيل. صح هذا الكلام؟ نعم. طيب، هل يمكن عقلا أما شرعا؟ فمستحيل، لأن هؤلاء يحكمون آراءهم وعقولهم. هل يمكن عقلا أن نضع حد، نقول مثلا قرن قرنين خلاص انتهت بلوغ الدعوة بغير شخص الرسول، يمكن نضع حد؟ لا نستطيع. أليس كذلك؟ طيب، بس أرجو ما نرجع إلى القهقرة، بتخرب علينا السبي بعدين كلها. نرجع الآن إلى أبوي الرسول عليه السلام. مشكلة مشاكل بالنسبة لهؤلاء الآرائيين أو معتزلة آخر الزمان، هؤلاء نفترض نحن مسايرة وجدلا ما بلغتهم الدعوة، كويس؟ نعم. طيب، أبوهم، جدهم، جد جدهم، نقدر نضع حد؟ ما نستطيع. إذن بنمسك الجيل اللي بلغته دعوة إبراهيم مباشرة، هذا الجيل. إجوا أولاد بعد منهم بلغتهم دعوة إبراهيم بواسطة أبائهم، هذا خلينا نسميه الجيل الثاني. الجيل الثالث، الرابع، الخامس، العشرين، ما أدري كم العدد، وصلنا لأبوي الرسول عليه السلام. ممكن يكون بلغتهم الدعوة بطريق التبليغ ولا مش ممكن؟ ممكن. الآن لنقول بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، يمكن عقلا نثبت أو ننفي عقلا؟ ممكن. كيف العقل ممكن ينفي؟ ما فهمت علي. نعم. ممكن عقلا أن نقول بلغتهم الدعوة أو أن نقول لم تبلغهم الدعوة عقلا؟ إيه؟ ما دام بلغت الجيل الأول أو الجيل الذي قبله معنى بلغتهم. ممكن يا أستاذ. ممكن. مش بلغتهم أكيد. نعم. ممكن بلغتهم، لكن لا تنسى، وهذا من يمك، نقول إنه ممكن ما بلغتهم. نعم. صح؟ نعم. لأنه نحن الآن أما نعالج الزمن هذي ما عاصرناه بزمننا اللي عاصرناه، زمننا الآن نحن قطعنا أنه لابد في ناس هناك بلغتهم الدعوة وناس ما بلغتهم الدعوة، أليس كذلك؟ نعم. طيب، لكن تستطيع تقول زيد من الناس، جورج، أنطونيوس ما جاءه أو جاءه؟ لا تحدد. ما تستطيع. لكن مع ذلك تستطيع أن تقول يمكن أن بلغته الدعوة ويمكن أنه ما بلغته الدعوة، صح؟ نعم. طيب، الآن جئنا لمشكلة مشاكل أبوي الرسول. عقلا ممكن أن الدعوة بلغتهم وممكن أن ما بلغتهم، صح ولا لا؟ هم يا أخي صح ولا ما صح؟ الله يهديك. إذا إيش بتخلي ماذا؟ عاش في مهبط الوحي. وين مهبط الوحي؟ في مكة عاش. أبوي الرسول قبل بعثة الرسول بين عصر الأبوين وبين إبراهيم وإسماعيل. تعرف أنت في قرون، إذا ما قلنا ألوف من السنين، في قرون. أنا عمل لك كلامي من يمك وأنت بتحاول تخرب على نفسك ليه؟ يعني تم نقول أنه يمكن يمكن أنه يكون بلغتهم الدعوة أو ما بلغتهم الدعوة. عقلا ممكن الجزم بأحد الاحتمالين؟ ما ممكن. بديك تكون ثابت مستعد في الجواب. أمر يعني كالشمس في ربعة النهار. في احتمال، في احتمال أنه بلغتهم وفي احتمال ما بلغتهم. طيب، إذا العقل هنا لا مجال لإدخاله إثباتا أو نفيا، صح؟ أصحابكم الآن ماذا يفعلون؟ يجزمون بأنهم ما بلغتهم الدعوة. كيف كيف؟ من هنا أتوا ينفون بدون سند، بدون سند. العواطف هنا تعمل عملها. بوي الرسول، يا ويلكم من الله، بتقولوا هن في النار في جهنم، أبوي الرسول، إيه ما بالهم من أهل الفترة. طيب، هل كل أهل الفترة يعني اللي كانوا قبل الرسول عليه السلام إلى ما بين الرسول وإسماعيل كلهم ما بلغتهم الدعوة فردا فردا، أو كلهم بلغتهم الدعوة فردا فردا؟ نحن اللي نتعصب بما سيأتي بيانه نصا لا نقول هذا الكلام، ولذلك بقول لك نحن معك الله، فلا تخرب عليك. فهذون الغزالي والقرضاوي كلكم مجاملة يجامل مشان يخفف. هذون الجماعة آرائيين يبتون، وهذا والله يا أستاذ يمين بالله، وقلما أحلف يمينا والحلف بالله صادقا أنا بعتبر عبادي، لكن ما يلجأ الإنسان إلى هذا لأنه ما في حاجة للتأكيد. لكني بقول أن هذون الجماعة ينكرون عقائد ثابتة بحجة مخالفتها للكتاب والسنة، ثم يثبتون عقائد بآرائهم مخالفة للكتاب والسنة. فوين الدليل الآن ما دام العقل السليم بيحكم في كل زمان؟ في كل زمان ممكن نقول في أهل فترة وممكن نقول ما في أهل فترة. على الأقل هلا رح نضيقها، ممكن شخص شخصين، ملايين بلايين بشر الآن موجودين، واحد اثنين ممكن ما بلغتهم الدعوة. أي عقل يضيق، أي عقل إنسان يضيق أن يقول لا هذا مستحيل، كلهم بلغتهم الدعوة. ما في إنسان أحمق يقول هذا الكلام، وما في إنسان أيضا يقول لا يستحيل أنه ما بلغتهم الدعوة. ممكن هذا كما قلنا وممكن هذا. إذن هم حينما يقولون أن أبوي الرسول من الناجين بدليل أنه من أهل فترة، هذا يساوي أنهم علموا يقينا، وهذا لا سبيل إليه إلا بالنص القاطع على حد تعبيرهم، قاطع يعني ما إيش قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا يستطيعون أن يثبتوا أن كل فرد من أفراد أهل الفترة هل يسموهم ما بلغتهم الدعوة بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. إذن بماذا يثبتون؟ بمجرد الرأي، ويتناسون أكيدا، لأنه النقاش اللي عم يجري بيني وبينك نقاش عقلي، لذلك عم تشوفنا عم نتفق. ما ممكن نختلف نحن وياهم لما بيكون إيش غايتهم الوصول الحقيقة، لأنه كلام منطقي. والله لمبة شعلي ولا لا، ما في أحمق راح يقول مطفي، راح يقول شعلي وهكذا. فهن بقى بيجوا بتجاهلوا هذه الحقيقة العقلية التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطي فيها عن ذلك. إذن ما دام أبوي الرسول يجري عليهما أحد الاحتمالين، نحن بالعقل لا نقول بلغتهم الدعوة أو ما بلغتهم الدعوة، ماشي إلى هنا متفقين تماما؟ تمام. الآن نرجو نمشي خطوة وأرجو أن تكون هي الأخيرة. إذا جاء نص قاطع عن قبيل من الناس بأنهم في النار، هل يقال إنهم ممكن يكونوا من آل فترة؟ إذا جاء نص صحيح، مو بس صحيح، الله يهديك، أقول قاطع مشان خاطرك. ايش الفرق بين الصحيح والقاطع؟ جماعتك بيفرقوا، هذول الأزاهرة اللي درسوا خبر أحد ولا انت نسيت. فإذا كان عندنا نص قاطع، عندنا نص قاطع بأنه قبيلة من القبائل في النار، ممكن يكونوا من جماعة الفترة ما بلغتهم الدعوة؟ نعم ممكن حسب القواعد اللي سيكون مو واجبني جوابه. مو واجبني جوابه. ما دام قاطعا انتهى، قطعت جهيزة قول كل خطيب. ايوه. اذا قطع ما تصبي لها الفترة. طيب. وأستاذ الوهم جاء من خلاص خليك هذا زمنية تبليغية، خليك هذا كله انتهينا منه الله يهديك. طيب نعود الآن إلى الموعودة. لا لسه الله يهديك. أنت هل جزاء الإحسان الإحسان؟ حاولنا نسحبك معنا نبحث في الموعودة، قلت لك هي أهم، أبيت وأبيت وأصررت. النار كان ما بيجي معك ساعة معه، فنحن اللي جينا معك، ما بدك تجي معنا؟ هل جزاء الإحسان؟ نأتي مع الدليل إن شاء الله. طيب خلينا نكمل الحديث السابق. الحقيقة هذا البحث يعني يجب أن يسجل ويجب أن ينشر، لأن الجماعة دون عقلانيين وما هن عقلانيين. أنت فاهم علي ولا لا؟ بحكم العقل لكن ما في عقل، لأن العقل متجرد عن العلم الشرعي هو عقل الكفار، هم الذين قالوا لو كنا نسمع أم نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذون الكفار هم الذين لا عقول لهم، كما قال تعالى أم لهم قلوب لا يعقلون بها. فالجماعة ذون لما بيعالجوا هذه القضايا الاعتقادية بيعالجوها بطريق العقل لا الشرعي، مش العقل الشرعي المستند المدعم بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الصالح، هذا لا شك هذا النوع يظهر ويتغلب على كل عقول الدنيا مهما كانت معجبة بعقولها. فأنت ترى الآن أنا لسه صرنا جالسين ما أدري نص ساعة أكثر، ما قلت قال الله قال رسول الله، كل بحث منطقي عقلي هدمنا ما عليه بنوا عقيدتهم، أنه هذا ممكن يكون بلغتهم الدعوة ممكن ما بلغتهم الدعوة. كيف تقولون لم تبلغهم الدعوة؟ تقولون إنه من أهل فترة، ها سلم جدلا، لكن هل كل فرد من أفراد أهل الفترة ما بلغته الدعوة؟ بيرجع الكلام نفسه، لا لا يمكن. الآن أنا قلت لبعضهم لما لم ينتبه لهذه الحقيقة، حقيقة أنه هل بلوغ دعوة ذاك الرسول هي كبلوغ دعوة آخر الرسل؟ فنحن اتفقنا لا بلا، كيف لا من حيث البلوغ؟ نعم. شايف، وقلنا أن دعوة الرسل الأولين هي خاصة من جهة وعامة من جهة، خاصة بأقوامهم، عامة بمن بلغتهم الدعوة من أقوامهم ولو لم يتصلوا معهم شخصيا، مش هيك اتفقنا؟ طيب، فإبراهيم وإسماعيل أرسلوا إلى العرب، لا يستطيع إنسان يدري ما يخرج من فمه أن يقول. كل من لم يدرك إبراهيم وإسماعيل شخصيا من العرب لم تبلغه دعوة إبراهيم وإسماعيل، لا يستطيع أن يقول هذا. بالتالي لا يستطيع أن يقول بأنه لو بلغته الدعوة فما قامت عليه الحجة، لأنه حينئذ يجعل الدعوة شخصية. وهل كل الرسل والأمم التي ابتلاها الله عز وجل وعاقبها وعذبها بكفرها وضلالها هم ضروري يكون أرسل إليهم رسول مباشرة؟ أما الذين لم يرسل إليهم مباشرة فهم من أهل الفترة؟ ما مسلم يقول هذا الكلام. فحينئذ نحن على أساس متين على كلمة سواء بيننا وبينهم، شايف؟ فالآن أبوي الرسول من أهل الفترة، ما دليلكم أنهما لم تبلغهم الدعوة؟ ما في عنده الجواب هنا سوى أن يأخذ النص العام أنه من أهل فترة، لكن هذا النص العام لا ينهض دليلا على كل فرد من أفراد النص العام، خاصة إذا كان هناك شهادة بالاتفاق أنه يمكن أن يكون بلغتهم الدعوة فردا فردا، يمكن ما بلغتهم الدعوة فردا فردا، يمكن بعضهم بلغتهم بعضهم ما بلغتهم. إذن ما دليلكم على أن زيد وبكر وعمر وإلى آخره يعدوا ما شاءوا، هذول ما بلغتهم الدعوة؟ الآن من حسن المنطق والجدل نسحب كلمة الشك كلمة أهل الفترة ونستعمل كلمة الواضحة الدعوة، نقول بلغتهم ولا ما بلغتهم؟ أين الدليل على أن الأشخاص دون ما بلغتهم الدعوة؟ ثم يلزمهم أن يكون دليلهم حسب اعتقادهم قطعية ثبوت قطعية دلالة، هم لن يجدوا ظنية ثبوت ظنية دلالة، لن يجدوا ظنية ثبوت ظنية دلالة فضلا عن أن يجدوا قطعية ثبوت قطعية دلالة. نرجع نحن الآن، ما دام المسألة من ناحية العقلية تحتمل الإثبات وتحتمل النفي، ندخل معهم الآن في مناقشة جديدة، وهي ما دام العقل يحكم بأنه هذا ممكن أن يكون كذا أو العكس، ألا يجوز لنا أن نحتج بأحاديث الآحاد في مثل هذه القضية؟ سؤال، لعله وضح لك الموضوع الآن. الموضوع الآن ليس له علاقة بالعقيدة، أيوة، الموضوع جزئي. الموضوع الآن بارك الله فيك يا أستاذ ليس له علاقة بالعقيدة، إنما كحكم شرعي، قضية يحكم العقل يمكن أن يكون ثبت أي نعم أو لم يثبت. يمكن نحن بدليل شرعي نثبت حرام وحلال وبيجوز وما بيجوز، أحكام شرعية، بمثل هذا الدليل يمكن أن نرجع هذا الاحتمالين ولا لا؟ هم لا يفعلون ذلك، هم لا يفعلون ذلك. الآن أدخل أنا في أدلة الشريعة بعد ما أزلنا العقبات والديناميتات وإلى آخره وصارت الطريق ممهدة. تفضل. بستدل الغزالي برضو، وإن كان يعني تمت الإجابة عن الدليل هذا، لكن حتى يذكر بعينه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. مفهوم هذا؟ أي نعم. فهذا للجروب يعني. أي نعم. فسبق أقول سبق الجواب لكن نريد يعني إلقاء الضوء عليه زيادة. نعم. فعلا سبق الجواب. أي نعم. لكن هذا مفيد سؤالك. أنا كان جوابي بالمشوار اللي عملته في السعودية في المدينة المنورة. سجلت يا شيخ. أه؟ ساعة ونص. ساعة ونص. قلت الذين يحتجون بهذه الآية مثل اللي بيكون تحت المطر وبيكون بيصير تحت المزرعة. نحن الآن من آل الفترة. نعم. على هذا الاستدلال. أي نعم. نحن الآن من آل الفترة. فكل المسلمين اليوم إذا كفروا فهم من آل الفترة. ليش؟ ما جاءنا من نذير. ما قولكم دام فضلكم؟ هل جاءنا من نذير؟ اعتبر الكتاب نذير بشير ونذير وبشير الكتاب تركت فيكم فهي مبرر لا ما دام وجود بيننا. بدك أنت تسلك نفس الطريق اللي سلكته أنا، طريق منطقي عقلي. هل جاءنا نذير؟ ما جاءنا نذير. هل نحن من أهل الفترة؟ لا لسنا من أهل الفترة. إذن العرب قبل بعثة الرسول مثلنا، شو الفرق؟ هل بدي الفرق الآن يأتي بالدليل. أنت الآن لا سمح الله حط حل نفسك محل الغزالي أو القرضاوي، شو الدليل بيننا وبين العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام؟ نحن ما جاءنا من نذير لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. نعم. نحن ما أنذر آباؤنا فضلا عن أن نكون نحن قد أنذرنا. فنحن إذا من أهل الفترة، هل تتصور مسلما يقول نعم نحن اليوم من أهل الفترة؟ ما أظنك تتصور. طيب ما الفرق إذا بيننا نحن طيلة الألف سنة من بعد الصحابة؟ ما الفرق بيننا وبين قوم الرسول ومن قبلهم ومن قبلهم حيث لن يأتيهم نذير؟ ما هو الفرق؟ الفرق في فرق؟ في فرق عجيب. هم السنين أو المتطاوعة أو القرون التي جاءت بعد إسماعيل قرون طويلة، ذهب العهد بتعاليمه وادخلت عبادة الأصنام عليهم. ف يعني ندر إذا كانت الكعبة فيها 360 صنما فمعنى اندثر التوحيد، معالم التوحيد قليلة جدا، مما اضطر أمثال ورقة بن نوفل أن يعتنق النصرانية. ترى عم تنقض أنت ما بنيته آنفا. بينما نحن الآن الكتاب لا حي بدك بيننا. تمم كلامك. نعم. بالرغم اني انا عم انبهك من صالحك انه ما تنقض كلامك السابق. من اجل ان نقول انه الشبهه هذه التي يريدونها ايه الفتره هذه على فتره هذه من الرسل. يمكن اعطي بالك انا كان سؤالي فيه خطا شويه. نعم. انا سالت شو الفرق بيننا بينهم، كان السؤال عام شوي. نعم. كان لازم ضيقه. ولذلك أنت أخذت جانب الساعة هاي وبدأت تقول في فرق طبعا. نعم. هذا الفرق نحن منتبه معك ولذلك ما نقف عنده لأنه ليس هذا نقطة البحث تماما. ما الفرق بيننا وبينهم من حيث نحن مثلهم لم تبلغهم دعوة الرسول العربي شخصيا كما أننا نحن لم تبلغنا شخصيا؟ ما الفرق؟ أنا العيبية بس من ناحية الشكل واحد، لكن من ناحية المضمون الفرق لا يزال قائما. هو أننا بلغنا يعني جيلا وراء جيل، يعني متواتر القرآن متواتر إلينا